الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم إلى يوم الدين وبعد. فهذا هو المجلس التاسع من مجالس قراءتنا لكتاب الإيمان للإمام ابن منده رحمه الله تعالى، ونحن في عصر السبت 20 من شهر جماد الآخرة عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله، حيث كنا قد وقفنا على الباب 73، ذكر ما يدل على درجات المرء المسلم المحسن. فنسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قراءة الشيخ حمود الغريافي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. نعم. قال الإمام ابن منده رحمه الله تعالى: ذكر ما يدل على درجات المرء المسلم المحسن. قال: أخبرنا علي بن عباس بن أشعب بغزة قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني حاء، وأنبأنا محمد بن حسين قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال: أنبأنا عبد الرزاق بن همام قال: أنبأنا معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. المقصود بالمرء المسلم المحسن أي الذي وصل إلى درجة الإحسان والإتقان، وهو المتقي البر الذي يحرص على الواجبات ويستغفر من الزلات ويجتنب المحرمات ويحرص على النوافل من العبادات. فمن درجاته أن حسناته مضاعفة. نعم. قال: أنبأنا عمر بن الربيع بن سليمان بن مصر قال: حدثنا طاهر بن عيسى أبو الحسين المؤذن حاوى، أنبأنا أحمد بن الحسن بن عتبة قال: حدثنا أبو الزنباع قال: حدثنا زيد بن بشر قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد حسن إسلامه كتب الله له بكل حسنة عملها، ومحى الله كل سيئة زلفها، وكان عمله بعد القصاص السيئة بمثلها إلا يتجاوز الله عنها، والحسنة إلى 700 ضعف. انتهى. قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن زياد قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال: حدثنا سفيان بن عيينة حاء، وأنبأنا خيثمة بن سليمان قال: حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال: حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي حاء، وأنبأنا علي بن محمد بن نصر قال: حدثنا معاذ بن المثنى قال: حدثنا مسدد حاء، وأنبأنا أحمد بن إسحاق قال: حدثنا موسى بن إسحاق قال: حدثنا عبد الله بن محمد العبسي قال حاء، وأنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق قال: حدثنا أحمد بن سلمة قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن مخلد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها، فإن عملها فاكتبوها بعشر أمثالها، وإذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها، فإن عملها فاكتبوها مثلها، فإن لم يعملها فاكتبوها حسنة. انتهى. لفظ الحميدي رواه مالك والمغيرة بن عبد الرحمن وشعيب وورقاء. يعني المحسن مجرد همه بالحسنات حسنات، فإذا عملها ضوعفت إلى العشرات، وهمه بالسيئة ليست بسيئة، لكن إذا عملها كتبت سيئة. وهل هذا خاص بالمحسن أو هو خاص أو هو عام لأي مسلم؟ في شرح هذا الحديث تفسيران. الأول هو الذي ذهب إليه الإمام ابن منده، أن المقصود بكلمة عبدي خصوصية وهي عباد الرحمن المتقون، والثاني أنها عبودية عامة تشمل عامة الناس. نعم. أحسن الله. قال أنبانا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن يوسف قال أنبانا عبد الرزاق بن همام قال أنبأنا معمر بن راشد عن همام بن نبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا حدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملها فإذا عملها كتبتها له بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أخبر به، فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها حسنة إنما تركها من جرائي انتهى. وهذا يبين أن ترك السيئة خوفا من الله جل وعلا وتركا لأجل الله عز وجل إنما تركها من جرائي، أي من عدم جراءته علي، أو من جرائي يعني من أجلي. نعم. أحسن. قال أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا معاذ بن المثنى ومحمد بن محمد بن حيان قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبدي بالحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، وإن هم عبدي بسيئة فلم يعملها لم أكتبها شيئا فإن عملها كتبتها واحدة انتهى. وهذا يدل على فضل الله، إذ عنده الحسنات بالعشرات والسيئات وحدان، فيا ويح من غلبت آحاده عشراته. نعم. أحسن الله. قال أنبأنا محمد بن أحمد بن يحيى البغدادي قال حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل قال حدثنا يحيى بن أيوب حاء وأنبأنا محمد بن صالح الوراق قال حدثنا جعفر بن محمد بن سوار قال حدثنا علي بن حجر حاء وأنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن نعيم قال حدثنا قتيبة حاء وأنبأنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، وإذا هم بسيئة فلم يعملها لم أكتبها عليه فإذا عملها كتبتها سيئة واحدة انتهى. رواه عبد العزيز بن أبي حازم وسعيد بن سلامة وسليمان بن بلال انتهى. قال أنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق قال أنبأنا ناظر بن شميل عن هشام بن حسان حاء وأخبرني أبي قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن هشام بن حسان عن أبي سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له إلى سبعمائة، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب فإن عملها كتبت انتهى. لفظ أبي خالد. وقال إسحاق في حديثه كتبت بعشر أمثالها إلى سبعمائة، وقال فإن عملها كتبت عليه سيئة انتهى. رواه وهب بن جرير وغيره عن هشام موقوفا انتهى. قال أنبأنا علي بن محمد بن نصر وأحمد بن إسحاق قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد بن سرهد حاء وأنبأنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن الفضل بن موسى قال حدثنا شيبان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا الجعد أبو عثمان عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه عز وجل قال إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم فسر ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله له بحسنة كاملة فإن عملها كتبت عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله له حسنة كاملة فإن عملها كتبت سيئة واحدة انتهى. قال أنبانا عبد الرحمن بن يحيى بن مندة قال حدثنا أبو مسعود قال أنبانا علي بن عبيد الله قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد حاء وأنبانا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا موسى بن حسن بن عباد قال حدثنا عفان بن مسلم حاء وأنبانا محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا قتيبة بن سعيد حاء وأنبانا محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن يحيى بن محمد وزكريا بن داود قال حدثنا يحيى بن يحيى قالوا أنبأنا جعفر بن سليمان عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم رحيم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت واحدة أو يمحوها ولن يهلك على الله إلا هالك انتهى. ذكر فضل المؤمن المحسن في الإسلام بعد الإساءة في الجاهلية. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد ومحمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا عبد الله بن النمير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قلنا يا رسول الله أن أؤخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر انتهى. أخذ بالأول والآخر. هذا الحديث يدل على أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها وأن الهجرة تجب ما قبلها بشرط الإحسان فيما بعدها. فإن لم يحسن فيما بعد الإسلام أو بعد التوبة أو بعد الهجرة فإنه يؤاخذ بالأول والآخر. يعني مثلا لو أن رجلا سرق ثم بعد مدة تاب الله عليه، فإن رجع وسرق أخذ بالأول والآخر، حوسب بجرمه الأول والثاني. وإن رجل اغتاب أو نمى وكذب ثم تاب الله عليه، فإن رجع إلى ذنبه وعادته كما يقال عادة حليمة لعادتها القديمة فيؤاخذ بالأول والآخر. وهذا منطوق الحديث وهو قول جمع من أهل العلم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وأنبأنا حسين بن علي قال حدثنا الحسن قال حدثنا أبو بكر وابن نمير قال حدثنا وكيع نحوه انتهى. وأنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا السري بن خزيمة حاء وأنبأنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمر بن حصن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا أبي عن حد قال حدثنا أعمش نحوه انتهى. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى ومحمد بن يونس قال حدثنا يونس بن حبيب قال بن حبيب قال حدثنا أبو داود وأنبانا خيثمة قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا أبو زيد قال حدثنا شعبة عن منصور سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله قال قلنا يا رسول الله هل أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية والإسلام. ثم ذكر نحوه انتهى. رواه بن عدي انتهى. قال أنبأنا إسماعيل بن محمد قال أنبأنا إسماعيل بن محمد إسماعيل قال حدثنا عيسى بن جعفر قال حدثنا قبيسة بن عقبة السوائي قال حاء وأنبأنا أحمد بن محمد قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين وجعفر حاء وأنبأنا أحمد بن محمد أبو عمرو قال حدثنا بشير بن موسى قال حدثنا خلاد بن يحيى قالوا حدثنا سفيان بن سعيد الثوري عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال رجل يا رسول الله أيؤاخذ أحدنا بما عمل في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. قال أنبأنا محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق بن همام وسفيان الثوري ومعمر عن منصور حاء وأنبأنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا ورقاء عن منصور وأنبأنا إسحاق بن إبراهيم بن هاشم قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير بن عبد الحميد كلهم عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أن أؤاخذ بما عمل في الجاهلية؟ فقال من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. انتهى لفظ جرير الآخر نحوه انتهى. قال أنبأنا عبد الله بن إبراهيم المقري قال حدثنا محمد بن عاصم قال حدثنا أبو داود سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤاخذ بما عمل في الجاهلية قال ومن أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر انتهى. ذكر فضل من أسلم على ما سلف من الخير في الجاهلية. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا عباس بن محمد بن حاتم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير بن العوام أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة وعتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال أسلمت على ما أسلفت من خير انتهى. هذا فيه دلالة على أن الله جل وعلا حكم عدل لا يضيع عنده الخير حتى لو كان من مشرك، وهذا يؤكد صحة معتقد أهل السنة والجماعة أن الطاعات تتجزأ وأن الذنوب والمعاصي من المسلم لا يكون سببا في رد الطاعات. نعم أحسن. قال أنبأنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن حزام قال قلت يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنثها في الجاهلية هل لي فيها شيء؟ قال أسلمت على ما سلف لك من خير انتهى. والتحنث التعبد انتهى. رواه الليث وابن المبارك وابن وهب عن يونس انتهى. قال أنبأنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا الحسين بن الحسن بن المهاجر قال حدثنا هارون بن سعيد قال حدثنا ابن وهب عن يونس مثله انتهى. شيخ نقط بعد المهاجر في سقط ولا؟ هو في سقط. لماذا في سقط؟ لأن ابن شهاب الزهري عن عروة بن حزام مرسل، واللي بعده أن تقصد النقط اللي في بين القوسين في البداية؟ لا آخر سطر حدثنا الحسين بن الحسن بن المهاجر نقط. إيه سقط من التحقيق يعني؟ لا هذا المؤلف. هذا عادته يحط نقط بعد كل اسم وهذا غلط. نعم أحسن. قال أنبأنا محمد بن الحسين بن الحسن قال حدثنا أحمد بن أحمد بن يوسف السلمي قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها أفعلها في الجاهلية من عتاقة وصلة رحم هل لي فيها من أجر؟ قال أسلمت على ما سلف لك من خير انتهى. رواه هشام بن يوسف انتهى. شوف هذه الرواية على الجادة عن الزهري عن عروة عن حكيم. طيب الإسناد اللي قبله غلط معناته عن ابن الشهاب عن عروة بن حزام؟ لا، عن عروة عن حزام، لأنه عروة بن الزبير. واضح؟ فصلحوا الإسناد اللي 388 عن ابن الشهاب. مهند انتبه، 388 عن ابن الشهاب الزهري عن عروة عن حزام. نعم أحسن. قال أنبأنا أحمد بن سليمان بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان حاء وأنبأنا أحمد بن محمد بن إبراهيم ومحمد بن محمد بن يونس قال حدثنا أحمد بن مهدي قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله وذكر نحوه انتهى. عن عروة عن حكيم بن حزام. لأن الذي أسلم من هو حكيم بن حزام وليس حزام أبوه. نعم. قال أنبأنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله إني كنت أدعو أشياء في الجهلية ما أدعها إلا تحرجا قال أسلمت على ما سلف من خير انتهى. قال أنبأنا خيثمة قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع حكيم بن حزام يقول قلت يا رسول الله إني اعتقت بالجهلية 40 محررا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سبق من خير انتهى. محررا يعني عبيدا خالصين لم يشركني في تحريرهم أحد، هذا معنى محررا. نعم حسنا. قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبدة وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله أشياء كنت أفعلها بالجهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير، قلت والله لا أدع شيئا صنعته بالجهلية إلا فعلت بالإسلام مثله انتهى. وأنبأنا الحسين قال حدثنا الحسن بن عامر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن هشام قال وكان من أعتق 100 رقبة وكان من نعم وكان من أعتق 100 رقبة وكان أعتق 100 رقبة حسنا وكان أعتق 100 رقبة فأعتق بالإسلام مثلها 100 رقبة وساق في الجاهلية 100 بدنة فساق في الإسلام 100 بدنة انتهى. لفظ أحمد بن أبي معاوية. وهذا لا يخالف الرواية السابقة التي فيها 40 محررا، لأن قد يكون 40 محرر و100 رقبة بالاشتراك مع زوجتي مع أخي مع أبي مع جدي مع عمي. نعم أحسن. وأنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الأنباطي قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو سامة نحو حديث أبي معاوية انتهى. ذكر فضل من آمن من أهل الكتاب بنبيه صلى الله عليه وسلم ثم آمن بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن الحسين بن الحسن قال حدثنا علي بن حسن قال حدثنا عبد الله بن وليد العدني حاء. وأنبأنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان بن سعيد حاء. وأنبأنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين بن حفص حاء. وقال وأنبأنا أحمد بن محمد بن البرتي قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان بن سعيد الثوري عن صالح الثوري عن عامر الشعبي عن ابن بردة بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها فاعتقها فتزوجها فله أجران، وأيما عبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أسلم وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران انتهى. قال أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى ومحمد بن محمد قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حاء. وأنبأنا خيثمة قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حاء. وأنبأنا محمد بن سعيد بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن جعفر بن زبرقان قال حدثنا عبد الملك الجدي حاء. وأنبأنا الحسين بن الحسن الطوسي قال حدثنا ابن أبي مسرة قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا بدل بن المحبر أبو المنير حاء. وأنبأنا حسان بن محمد قال حدثنا الحسن بن عامر قال حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ بن معاذ قال حدثني أبي حاء. وأنبأنا علي بن نصر قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثني أبي قالوا حدثنا شعبة بن الحجاج عن صالح عن الشعبي عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، من كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم اعتقها وتزوجها، ورجل آمن بالكتاب الأول وبالكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وعبد أدى حق الله وحق مواليه انتهى. لفظ عبد الصمد انتهى. يؤتون أجرهم مرتين لأنه حصل منهم العمل مرتين، فأحسن تأديب الأمة واعتقها فهذه مرة، ثم تزوجها وأحسن إليها فهذه الثانية، ورجل آمن بالكتاب الأول هذا المرة الأولى، وبالكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهذه المرة الثانية، وعبد أدى حق الله هذه المرة الأولى، وحق مواليه يعني حق أسياده وهو عبد، هذه الثانية، لذلك يؤتون أجرهم مرتين. وفي معنى ورجل آمن بالكتاب الأول وبالكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم تفسيرات. الأول وهو المشهور أنه اليهودي إذا أسلم أو النصارى النصراني إذا أسلم، والثاني أن هذا عام بكل من آمن فإنه يؤمن بالكتاب الأول ويؤمن بالكتاب الثاني، لكن الأظهر أن المعنى الأول هو المراد. نعم أحسن. قال أنبأنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا أبو يحيى بن أبي المسرة قال حدثنا عبد الله بن الزبير حاء وأنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا صالح بن صالح بن حي قال جاء رجل الشعبي وأنا عنده فقال يا أبا عم إن ناسا عندنا بخرسان يقولون إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. قال الشعبي قال حدثنا أبو بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: الرجل من أهل الكتاب كان مؤمنا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجران، ورجل كانت له جارية فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم اعتقها وتزوجها فله أجران، وعبد طاع الله وأدى حق سيده فله أجران، خذها بغير شيء فلقد كان الرجل يرحل في أدنى منها إلى المدينة. انتهى. إن هذه الرواية صريح في أن المقصود بالإيمان الأول هو إيمان من آمن بالتوراة وإيمان من آمن بالإنجيل، وأن الإيمان الثاني هو الإيمان الذي آمن بالقرآن. نعم أحسن. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد ومحمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا معاوية بن هشام وأنبأنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا أحمد بن حازم الغفاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثني علي بن صالح بن حي عن أبيه عن الشعبي عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل كانت له خادمة فأدبها فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها وتزوجها فله أجران، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وبمحمد عليهما السلام فله أجران، وأيما مملوك أدى حق الله عز وجل وحق مواليه فله أجران. ثم قال الشعبي للذي حدثه خذها مجانا فإن كان الرجل أو الراكب يرحل إلى المدينة فيما دونها. انتهى. ورواه الحسن بن صالح عن أبيه. قال أنبأنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن مسلم قال حدثنا الحسن بن عطية قال حدثنا الحسن بن صالح. انتهى. الأحسن أنك تقرأ أنبأ بمعنى أخبر، أما لو أراد أنبأنا ما يكتبها الشيخ، يكتبها نا عند المحدثين اصطلاح، إذا أراد أن يختصر حدثنا كتب ثنا، وإذا أراد أن يختصر أخبارنا وأنبأنا يكتبنا. واضح؟ صحيح. فهنا المقصود أنبأ يعني أخبر. نعم صحيح. قال أنبأ محمد بن حسين قال حدثنا إبراهيم بن الحارث قال حدثنا يحيى بن أبي بكير الكرماني قال حدثنا الحسن بن صالح عن أبيه عن الشعبي قال أتاه رجل يقال له أبو إبراهيم من أهل خراسان فقال إن بأرض إذا اعتق الرجل أمته ثم تزوجها قيل كالراكب هديته. فقال الشعبي حدثني أبو بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل كانت له جارية فأدبها وأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها ثم تزوجها فله أجران، وأيما مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران. قال فقال له الشعبي أعطيتكها بغير شيء إذ كان الرجل أو الراكب ليركب فيما أدنى منها إلى المدينة. انتهى. قال أنبأ أحمد بن إسحاق بن أيوب قال عن قوله إذ كان الرجل أو الراكب ليركب فيما أدنى منها إلى المدينة يدل على شدة حرصهم على الحديث وشدة حرصهم على العلم. هذا الرجل جاء من خراسان إلى الشعبي وهو من أهل الكوفة. ثم الشعبي يقول: كان أحدنا يذهب من الكوفة في العراق إلى المدينة لأجل حديث أدنى من هذا الحديث، يعني أقل من حيث الاستنباط الحكمي. نعم. أحسن الله. قال أنباء 400. قال أنباء أحمد ابن إسحاق. قال أنباء أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة حاء، وأنبأ محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن الحجاج ومحمد بن عبد السلام قالوا حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم ابن بشر بن صالح عن صالح عن الشعبي قال: رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال: يا أبا عمرو، إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا اعتق أمته ثم تزوجها كان كالراكب بدنته. فقال الشعبي: حدثني أبو بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه صلى الله عليه وسلم ودرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به وتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم اعتقها وتزوجها فله أجران. ثم قال الشعبي الخراساني: خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذه إلى المدينة. انتهى. قال أنبأ الحسين بن علي وأحمد بن إسحاق قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حيان بن موسى قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن صالح بن صالح بإسناده نحوه قال أنبأنا علي بن محمد بن نصر قال أنبأ علي بن محمد بن نصر قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد حاء، وأنبأ محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا محرز بن عون وخلف بن هشام قالوا حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا مطرف عن الشعبي عن أبي بردة رضي الله عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعتق جاريته وذكر الحديث. انتهى. ذكر وجوب الإيمان على كل من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتابين والإقرار بما أرسل به وجاء به عن الله عز وجل. هذا الباب وضعه المصنف ليبين ويؤكد أمرين: الأول عموم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يستثنى منه أهل الكتابين ولا غيرهم، لا يستثنى منه أهل الكتابين فضلا عن غيرهم. الثاني أن لو فرضنا وجود موحد يتعبد الله بالإنجيل أو وجود موحد من أتباع موسى عليه السلام يتعبد الله بالتوراة فبعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسعه ذلك، فضلا عن تعبدات اليهود والنصارى الشركية والبدعية. نعم. قال أخبرنا أبو طاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي يونس مولى أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه أمة يهوديين ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي رسلت به إلا كان من أصحاب النار. انتهى. قال أنبأنا علي بن عيسى بن عبدويه ابن عبدوية أحسن. قال أنبأنا علي بن عيسى بن عبدوية وعلي بن محمد بن نصر قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا به وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم ومالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. انتهى. قال أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا هشام بن علي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا أقروا بذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. انتهى. ذكر وجوب الإيمان بنبوة عيسى بن مريم عليه السلام وأنه عبد الله ورسوله وكلمته وروحه وأنه عبد الله ورسوله وكلمته وروحه وروح منه ألقاها إلى مريم. الإيمان لا يتم إلا بالإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين، ومنهم موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام. ولما ظل الناس في عيسى فلا يتم الإيمان به إلا أن يعتقد أنه عبد الله وليس ابن لله، ولا هو الله ولا هو ثالث ثلاث. ولما ظل اليهود فيه واتهموه بأنه ابن زنا وأنه كذا، لا يتم الإيمان يهودي يؤمن بالإسلام حتى يعتقد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروح منه. كلمته يعني المصدر بمعنى المفعول، أي قول الله كن فكان. إذن كلمته يعني المكون بكن، المكون بكن. وروح منه، جميع الأرواح من الله عز وجل، وهذه الإضافة تدل على التشريف، والأرواح كلها مخلوقة. إذن في فرق بين إضافة الكلمة وإضافة الروح. كلمة الله عيسى، أي قول الله كن فكان عيسى. وروح الله عيسى، أي أن الله نفخ فيه الروح بلا واسطة حيوان منوي. نعم. أحسن. قال رحمه تعالى ذكر وجوب الإيمان على قال رحمه الله ذكر وجوب الإيمان بنبوة عيسى بن مريم عليه السلام وأنه عبد الله ورسوله وكلمته وروحه منها ألقاها إلى مريم. قال أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا بشر بن بكر قال حاء وأنبانا وأنبأ أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا الوليد بن مسلم حاء وأنبأ محمد بن محمد أبو النضر الطوسي قال حدثنا عثمان بن سعيد الهروي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قالوا حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال أخبرنا جنادة بن أبي أمية قال أخبرني عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد لا إله الله وحده وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق وأن البعث حق ندخل الله عز وجل من أي أبواب الجنة شاء انتهى. رواه عمير بن عبد الواحد والوليد بن مزيد وغيرهما عن ابن جابر انتهى، ورواه جماعة عن الأوزاعي عن عمير بن هانئ نحوه تقدم انتهى. قال أنبأنا محمد بن إبراهيم بن عبد الملك بن مروان قال حدثنا أحمد المعلى بن يزيد قال حدثنا دحيم عبد الرحمن حاء وأنبأنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو قال حدثنا دحيم وسليمان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثنا عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثني عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق ندخله الله عز وجل الجنة انتهى. أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب وعلي بن محمد بن نصر قال حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد قال حدثنا المعافى بن سليمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلالي بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لتراءون في الجنة كما تراءون الكوكب الدري الغارب في أفق السماء إذا تطالع في تفاضل الدرجات. قالوا يا رسول الله أولئك النبيون قال بلى والذي نفسي محمد بيده أقوام آمنوا بالله ورسوله وصدق المرسلين انتهى. الصواب فليح بن سليمان عن هلال بن علي، هذا هو الصحابة، أو بلال بن علي. أما هلالي ما عرفتها. نعم. عندك هلال؟ نسخة عندك غير عن نسخة عندي. لا لا نفس الشيء عندك نفس علي هلالي ابن علي، بس ما في أحد في هذه الطبقة اسمه هلالي. في هلال ابن علي وفي بلال ابن علي، فما ندري أي واحد فيهم الحين، يحتاج إلى تحقيق والرجوع إلى السند. نعم أحسن. قال رحمه تعالى: ذكر وجوب الإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام وإيمانه بالمصطفى عليه السلام وبشريعته. قال: أخبرنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا شعيب بن الليث حاء وأنبأ محمد بن عقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن يونس اليربوعي حاء وأنبأ حمزة بن محمد قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال أنبأ قتيبة بن سعيد قالوا حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن مسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما قسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. انتهى. الرواية السابقة اكتبوها هلال ابن علي، ورجعت في تفسير ابن جرير هلال ابن علي. نعم هلال ابن علي. وقوله ذكر وجوب الإيمان بنزول عيسى بن مريم وإيمانه بالمصطفى عليه السلام وبشريعته، هذا الإيمان داخل في الإيمان باليوم الآخر وفي أشراط الساعة، فإن من أشراط الساعة نزول عيسى بن مريم كما جاء في محكم التنزيل: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوا، في قراءة: وإنه لعلم للساعة. وحديث نزول عيسى بن مريم أحاديث صحيحة مروية في الصحيحين وغيرها. نعم أحسن. قال أنبأنا خيثمة قال أنبأ خيثمة بن سليمان قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا عبد الله بن الزبير حاء وأنبأ حسان بن محمد قال حدثنا الحسن قال حدثنا أبو بكر وعبد الأعلى قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم عليه السلام. وقال الحميدي وابن أبي عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيكم حكما وإماما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. انتهى. قال أنبأنا محمد بن الحسين بن الحسن قال حدثنا أحمد بن يوسف قال أنبأ عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن الزهري عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. انتهى. قال أنبأ محمد بن يعقوب أبو بكر البيكندي قال أنبأ عبد الصمد بن الفضل ابن المفضل قال حدثنا مكي عن ابن جريج عن الزهري عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي نفسي بيده لا يشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير وتوضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. انتهى. نعم يعني لا يوجد فقير يقبل الزكاة، يزيد يفيض المال ويكثر، كل ما تدور لك شخص تبي تعطيه زكاتك ما تلقى فقير، هذا معنى. ومن من من الأمور العظيمة أن الأمة ستمر بخير وبركة قبل نزول عيسى بن مريم وفي زمن النزول، ثم تمر عليهم شدة الدجال، ثم ترجع الأمور إلى أحسن مما كان. نعم. قد يقول قائل: كيف لا يقبل عيسى بن مريم الجزية وقد قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يقتل الخنزير ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أموال أهل الكتاب، وكيف يكسر الصليب، وعمر لما فتح بلاد الشام وعم ابن العاص لما فتح بلاد مصر لم يكسر صلبان أهل الصليب في كنائسه؟ فالجواب أن هذا من شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي أخبر لأن عيسى لا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. إذن معنى هذا أن هذه علامة من علامات عيسى بن مريم وليست شرعة جديدة، فهي شرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن معنى قبول الجزية إلى زمن نزول عيسى بن مريم، لا يقتل خنازير أهل الكتاب إلى زمن نزول عيسى بن مريم، لا يكسر الصلبان أهل الكتاب في كنائسهم إلى زمن نزول عيسى بن مريم. نعم. إذا وصل يعني إذا نزل عيسى فانت الحجة عليهم. أيوة. لا، هذا تعليل، هذا تعليل لماذا. نعم، وليس هو التنصيص، لكن المهم في الأمر أن نفهم أن عيسى بن مريم ينزل حكما بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس شيئا جديدا. ومما يؤكد أنه ينزل بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقاتل الدجال، وشريعة عيسى التي في الإنجيل ما فيه قتال، ما فيه قتال ولم يؤمر فيه بالقتال. نعم. حسنا. فيض المال يعني حتى لا يقبل أحد عدم وجود المستحقين؟ لا، عدم وجود المحتاجين. صحيح. عدم وجود المحتاجين، محتاجين مستحقين للزكاة. نعم، يعني يفيض المال ويزداد فيصبح كل واحد يدور شخص يعطيه الزكاة ما يجد. نعم، وهذا حصل حتى في زمن عمر بن عبد العزيز، أعطوا الزكوات وقسموها فزاد المال، فأمر عمر بن عبد العزيز بأن يعطى لفقراء أهل الكتاب فزاد المال، فأمر بكذا وكذا وزاد المال. نعم. حسنا. قال أخبرنا حسان بن محمد قال حدثنا، قال أخبرنا حسان بن محمد قال حدثنا الحسن بن عامر قال حدثنا حرملة قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل عيسى بن مريم، وذكر نحوه انتهى. رواه الأوزاعي ومحمد بن الوليد الزبيدي وابن أبي ذئب وابن أبي حفصة، وقال صالح بن كيسان عن الزهري وزاد فيه قال اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته انتهى. وهذا تفسير من الزهري للآية، وهو تفسير مقدم على تفسير أذهاننا وأرائنا. نعم. أحسن. قال أنبأنا إسحاق والحلواني وغيرهما انتهى. وغيرهما ولا وغيرهما؟ غير. أحسن. وغيرهما الحلواني غير. أحسن. لو قلت أنبأ إسحاق كان ممكن وغيره، لكن أنبأ عن إسحاق. نعم. أحسن. قال أنبأ محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء قال حدثنا موسى بن هارون، وأنبأ محمد بن إبراهيم بن الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن عطاء بن مينا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لينزلن ابن مريم حكما عدلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية وليتركن القلاص قلاص قلاص فلا يسعى عليها ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعن إلى المال فلا يقبله أحد. قال أنبأنا خيثمة سبحان الله ولا يتركن القلاص من كثرة أموال الناس حتى القلائص وهي الإبل الصغيرة لا أحد يلتفت إليها ولا يهتمون بها من كثرة إبلهم ومواشيهم. العادة أن أصحاب الإبل يهتمون بالقلائص حتى تكبر وتتمكن من القيام بنفسها. ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. وفيه دلالة على أن من أسباب الشحناء والتباغض والتحاسد هو قلة المال، وإذا زاد المال انتفى هذا الأمر، لا سيما مع وجود النبي عيسى عليه السلام. أحسن. قال أنبأنا خيثمة بن قال أنبأ خيثمة بن سليمان ومحمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن وليد بن مزيد قال أخبرني أبي حاء، وأنبأ الحسن بن مروان قال حدثنا إبراهيم بن أبي سفيان قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حاء، وأنبأ محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا بشر بن بكر قالوا حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال أخبرني الزهري عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم انتهى. رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي وابن أبي ذئب انتهى. قال أنبأ وإمامكم وإمامكم منكم وليس وأمامكم. ها أنا عندي مكتوب وأمامكم هذا غلط. إمامكم. الصواب وإمامكم يعني أنه ينزل وعند المسلمين إمام، والمقصود بالإمام هنا يعني حاكم، معنات أنه عيسى لما ينزل يوجد إمام للمسلمين وحاكم للمسلمين. وهذه الرواية في الصحيح، وقد فسر جمع من أهل العلم هذا الإمام بأنه عبد الله، بأنه محمد بن عبد الله المهدي، بأنه محمد بن عبد الله من ذرية الحسن ابن علي بن أبي طالب المهدي، والله أعلم. نعم. أحسن. قال أنبأ حمزة قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا زهير بن حرب عنه بطوله انتهى. قال أنبأ أبو عمرو عبد الله بن أحمد الهمداني بمصر قال حدثنا محمد بن الحسن اللخمي قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري عن نافع مولى أبي قتادة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم انتهى. رواه معمر بن راشد وصالح بن كيسان ومحمد بن الوليد الزبيدي وعباد بن إسحاق انتهى. والرواية جاء في الصحيح أنه إذا نزل ينزل في وقت صلاة الفجر، وقد أقيمت الصلاة في مسجد دمشق، ينزل على المنارة الشرقية منها فيراه الناس فيقدمه إمام المسلمين ليصلي بهم، فيقول نبي الله عيسى: إنما أقيمت لك، فتقدم فصلي، فيصلي. ثم بعد الصلاة يتقدمهم ويتجه معهم إلى فلسطين، حيث يحاصر اليهود بيت المقدس، وفي بيت المقدس يوجد أجناد يدافعون عن بيت المقدس، وهم محاصرون من اليهود ومن الدجال. فلما يسمعون بمجيء الكليم عيسى عليه السلام تتلاشى ذيولهم وتفر جنودهم، ثم يدرك عيسى بن مريم الدجال المسيح، مسيح الضلالة، مسيح الغواية، في باب لد في بيت لحم في فلسطين، يرميه برمحه فيقتله. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: أنبأ إسماعيل بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أنبأ معمر عن الزهري عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا نزل بكم ابن مريم فأمكم، أو قال إمامكم منكم انتهى. فأمكم يعني صار إماما لكم، وهو عليه السلام يصبح إماما بعد هذه الصلاة ويصلي بالناس، إماما للصلاة وإماما للحكم والقضاء. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: أنبأ عبد الله بن جعفر قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن نافع مولى أبي قتادة عن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم وإمامكم منكم انتهى. رواه سلامة عن عقيل انتهى. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد وإسماعيل بن محمد قال حدثنا أحمد بن منصور قال أنبأ عبد الرزاق قال أنبأ معمر عن جعفر بن مرقان عن يزيد بن أصم قال: كنت أسمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: تروني شيخا كبيرا قد كادت تلتقي ثقوتاي من الكبر، والله إني لأرجو أن آتي عيسى بن مريم عليه السلام وأحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصدقني انتهى. يعني هذا فيه دلالة على أن عيسى بن مريم سينزل، وأن أبا هريرة رضي الله عنه أخبر أنه لو نزل وهو حي فإنه سيأتيه، ويحدثه عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصدقه. وهذه الرواية ثبتت ففيها دلالة واضحة على أن عيسى عليه السلام سيحكم بالسنة، ولن يحكم كما زعم بعض المتعصبين بالمذهب الحنفي ولا بالمذهب الفلاني، وإنما يحكم بقال الله قال الرسول قال الصحابة، وهو مؤيد بالوحي. وفي بعض الروايات أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: فإن مت فمن أدركه منكم، يقوله لتلامذته، فبلغوه عني السلام. وفي رواية صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة: فمن أدركه منكم فليبلغه مني السلام. وذكر هذا العلامة الصديق حسن خان ملك الهند في كتابه المقالة الفصيحة في الوصية والنصيحة، ووصى أبناءه وتلامذته بأن أحدا منهم إذا أدرك عيسى بن مريم فليبلغه منه السلام، فهي سنة سار عليها بعض العلماء. وكتبت نفس هذه العبارة في كتابي السيد المسيح عيسى عليه السلام، وقلت: فمن أدركه منكم أحد فليبلغه مني السلام، ثم ليهده هذه النسخة في ترجمته وحياته عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم. يوحى إليه. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: أنبأ أحمد بن محمد بن زياد قال أنبأ عباس بن محمد قال حدثنا الحجاج حاء، وأنبأ محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الأماطي قال حدثنا هارون بن عبد الله البزار قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله عز وجل هذه الأمة. انتهى. قال أنباء مما يدل على أنه يوحى إليه ما جاء في الحديث الصحيح، قال: فأوحى الله إلى عيسى بن مريم أن انحز بمن معك من المؤمنين إلى جبل الطور، فإني قد أخرجت عبادا لي لا قبل لكم بهم. هذا نص بأنه يوحى إليه. وعيسى بن مريم عليه السلام قد لا يصلي الصلاة الأولى التي نزل لها، هل يصلي بالناس بعد ذلك ويكون أميرهم، أو لا يصلي بالناس ما دام إمامهم حي وهو محمد بن عبد الله؟ فيه قولان لأهل العلم، ولا ظهر أنه لا يصلي الصلاة التي أقيمت لإمام المسلمين ثم بعد ذلك يتولى الصلاة. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: أنبأ إسماعيل قال حدثنا أحمد بن منصور قال أنبأ عبد الرزاق قال أنبأ معمر عن الزهري عن حنظلة بن علي الأسلمي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء بالحج والعمرة أو ليثنيهما. رواه يونس والليث وابن عينة وزاعي بن جريد والجماعة. المعنى هذا الحديث أنه سيحج عليه السلام، وعيسى عليه السلام لم يحج، ثبت أن موسى حج وأن يونس عليه السلام حج، ولما حج النبي عليه الصلاة والسلام وقف في مسجد في منى وقال: ها هنا صلى 70 نبيا. معنى هذا أنهم حجوا، لكن عيسى عليه السلام لم يحج وسيحج عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقوله ليهلن ابن مريم بفج الروحاء بالحج والعمرة أو ليثنيهما، يعني يجمعهما، وهذا معناه أنه إما أن يحج متمتعا أو قارنا، لأنه لا يتم الحج والعمرة في سفرة واحدة إلا إذا كان متمتعا أو قارنا. نعم أحسن. قال رحمه تعالى: ذكر ابتداء الإسلام والإيمان وتغربه وأنه سيعود غريبا كما بدأ. قال: أخبرنا محمد بن سعيد. وهذا أيضا ذكره المصنف لأنه من أشراط الساعة، فمن أشراط الساعة أن الإسلام سيعود غريبا كما بدأ. نعم. قال: أخبرنا محمد بن سعيد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا محمد بن عبيد حاء وأنبأ أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال حاء وأنبأ محمد بن سعد قال حدثنا جعفر بن محمد القاضي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن محمد بن عبد الله البصال قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير حاء قال حدثنا أبو موسى إسحاق بن موسى قال حدثنا أنس بن عياض أبو ضمرة حاء وأنبأ الحسن بن علي قال حدثنا الحسن بن عامر قال حدثنا عبد الله بن محمد العبسي قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبد الله بن عمر عن ضبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يئز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. انتهى. معنى يأرز بتقديم الراء المهملة على الزاي المعجمة. أرز الشيء يأرز، أي بمعنى رجع يرجع. إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة لا يرجع، بحيث أنه لا يبقى في البلدان والقرى الإسلام إلا في المدينة، وهذه علامة من علامات الساعة. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بالإسلام. نعم. أحسن. قال: أنبأ محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد بن نعيم وأحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن رافع حاء وأنبأ محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن محمد بن عاصم قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا عاصم بن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال العمري عن عاصم بن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين مسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. انتهى. وهذه رواية فيه دلالة على أن آخر المسجدين بقاء على الإسلام مكة والمدينة، مكة والمدينة، ثم يستولي الكفار على مكة فيأتي ذو السويقتين من الحبشة فيهدم الكعبة حجرا حجرا، حتى إذا لم يبق إلا الأساس فيضرب ذلك بفأسه فتتزلزل الأرض وتقوم القيامة. وهذا طبعا بعد أشراط الساعة الكبرى. نعم. أحسن. قال أنبأ علي بن محمد بن نصر وعلي بن عيسى بن عبد ربه قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أمية بن مستصام قال أنبأ يزيد بن زريع البصري قال حدثنا روح بن القاسم عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين بدأ غريبا وإن الدين سيعود كما كان، فطوبى للغرباء. انتهى. قال أنبأنا حسان بن محمد قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا محمد بن عباد المكي حاء وأنبأ محمد بن نافع المكي قال حدثنا إسحاق بن أحمد بن نافع قال حدثنا محمد بن محمد العدني قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. انتهى. قال أنبأ محمد بن عبد الله بن حمزة قال حدثنا هاشم بن يونس قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو صخر حميد بن زياد قال عن أبي حازم سلمة بن دينار عن ابن سعد هو عامر قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء إذا فسد الناس والذي نفسي بيده، إن الإيمان لا يأرز المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. انتهى. فطوبى يعني دعاء بطيب العيش، وأنه مهما كانت الظروف عليهم شديدة فهم في طوبى، لوجود الإيمان في نفوسهم. وأيضا من معاني فطوبى، من معاني طوبى الجنة، فطوبى للغرباء الجنة لهم، وكلا المعنيين صحيح. نعم. أحسنت. قال رحمه الله تعالى: ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان هاهنا نحو اليمن، ومعنى قوله إنه أراد الحجاز لأن مكة يمانية. قال: أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا يحيى بن محمد بن محمد بن يحيى حاء، وأنبأ أحمد بن إسحاق وعلي بن نصر قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عمرو أبي مسعود قال: أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال: الإيمان هاهنا، الإيمان هاهنا، ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذنابهم. في الفدادين، فدادين يعني أصحاب الزرع والضرع. نعم. ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرنا شيطان في ربيعة ومضر. انتهى. قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان هاهنا نحو اليمن، أي بالنسبة للمدينة كل الجنوب يعتبر يمن، وأول ذلك بالنسبة للمدينة هو مكة، ثم الطائف، ثم أبها، إلى أن يصل إلى صنعاء. ومعنى قوله أنه أراد الحجاز لأن مكة يمانية، هذا على أحد القولين، ولكن هذا القول ينبغي أن يفهم أن المراد منه أن مكة إذا صار أهلها أهل إيمان فإنهم يبقون على الإيمان إلى قيام الساعة، وأنه أحد المسجدين الباقيين على الإيمان. ولكن ليس المراد بالحكمة اليمانية والإيمان يمان هو هذا المعنى، إلا على معنى البقاء والديمومة، إلا على معنى البقاء والديمومة. ولكن القول الثاني وهو المشهور أن الإيمان مطلق، كل ما يلي من جهة ما بين الركنين اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود بالنسبة للكعبة إلى أن يصل الإنسان إلى البحر إلى صنعاء وعدن، هذا كله يمن. ولذلك يقال عكسه الشام، فالكعبة لها أربعة أركان، ركنان شاميان وركنان يمانيان، فكل ما يلي الركنين اليمانيين يمن، وكل ما يلي الركنين الشاميين شام. ولكن الأظهر أن المقصود هنا هو مطلق اليمن وليس مكانا محددا. نعم. قال وأما قوله ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند وصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر، وربيعة ومضر كانوا يسكنون شرقي المدينة، وشرق المدينة يبدأ من جهة مشرق أهل المدينة إلى أن يصل إلى بلاد فارس، وهو أيضا مطلق، ولكن جاء في رواية ابن عمر أنها العراق، وأما في رواية أنها نجد فالمقصود بها نجد المدينة وليس نجد تهامة. يظن بعض الناس أن المقصود بها نجد الرياض، لا، نجد الرياض ليس نجد المدينة، نجد الرياض هي نجد تهامة، هي نجد الطائف وأبها، فنجد الطائف وأبها هي نجد الرياض، وأما نجد المدينة فهي الجزيرة الفراتية وما حولها. نعم. أحسن. قال أنبأ محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا إبراهيم بن رزوق قال حدثنا أوهب بن جريب بن جرير قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان هاهنا، وأشار بيده نحو اليمن، والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرنا شيطان في ربيعة ومضر. انتهى. الفدادين يعني المزارعين. نعم. أحسن. قال أنبأ محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن سلمة حاء، وأنبأ عمرو بن محمد ومحمد بن يونس قال حدثنا حسين بن محمد بن زياد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأ جرير وعبد الحميد، وأنبأ محمد بن محمد بن يوسف قال حدثنا تميم بن محمد قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وعبد الحميد وعبد الله بن إدريس الأودي حا وأنبأ حسان قال حدثنا الحسن بن عامر قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني أبي حا قال وحدثنا محمد بن إسحاق بن المغيرة قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر حا وأنبأ الحسين قال حدثنا الحسن قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قالوا حدثنا إسماعيل وقال المعتمر سمعت إسماعيل بن خالد قال سمعت قيس بن أبي حازم يروي عن أبي مسعود رضي الله عنه قال أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو اليمن فقال الإيمان ها هنا وأن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرنا شيطان فربيعة ومضر انتهى. قال أنبأ محمد بن صالح قال حدثنا جعفر بن محمد بن سوار قال حدثنا علي بن حجر السعدي وأنبأ حمزة بن محمد الكناني قال حدثنا حامد بن أبي حامد قال حدثنا يحيى بن أيوب المقابري حاء وأنبأ محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن نعيم قال حدثنا قتيبة بن سعيد البلخي قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمان والكفر قبل المشرق والسكينة في أهل الغنم والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر انتهى. راه حفص بن يسرة انتهى. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي حامد البخاري قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا أبو أيوب بن قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي أو ابن أبي أويس عن سليمان عن ثور بن زيد عن أبي المغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمان الفتنة ها هنا حيث يطلع قرنا شيطان انتهى. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا ابن أخي ابن وهب عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمان والحكمة يمانية ورأس الكفر في أهل المشرق والخيلاء والكبرياء في الفدادين أهل الوبر أهل الحكم والسكينة في أهل الغنم انتهى. قال أخبرنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قوله أهل الحكم والسكينة في أهل الغنم يعني أن فيهم وقار وفيهم حل بخلاف الفدادين أصحاب الإبل والبقر. أصحاب الإبل لأنهم يسقون بها زروعهم وأصحاب البقر لأنهم يحرثون أرضهم وفدادينهم بالإبل والبقر. نعم. قال أخبرنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأ بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن هشاب الزهري قال أخبرني أبو سلمة عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم انتهى. رواه جماعة عن ابن وهب ورواه شعيب أتم من هذا وميز ألفاظها ورواه معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو حديث يونس انتهى. وهذا أعم لأن أهل الوبر يطلق على وبر الإبل وعلى وبر البقر ولا يقال للغنم وبر وإنما يقال له شعر. نعم. أحسن. قال أنبأ أحمد بن سليمان بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو حاء وأنبأ أحمد بن محمد الوراق قال حدثنا أحمد المهدي وعبد الحكيم بن الهيثم قالوا حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أنبأ شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم والإيمان يمان والحكمة يمانية انتهى. قال شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا والإيمان يمان والحكمة يمانية والسكينة في أهل الغنم والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس انتهى. وأنبأ محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا بشر بن شعيب قال حدثني أبي نحوه انتهى. قال أنبأ محمد بن يوسف الطوسي قال حدثنا محمد بن نصر المروزي أبو عبد الله حاء وأنبأ محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد السلام الوراق قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم. لا يعني غيرت المعنى كذي. رأس الكفر نحو المشرق يقصد يعني بلاد العراق والفرس، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر، انتهى الكلام. فاصل عندي قبل أهل الوبر، ما عليك طبعين عاد. والسكينة في أهل الغنم. نعم صنك. رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم. رواه خالد بن مخالد وزاد فيه خالد بن مخلد عندي مخالد لا غلط، خالد بن مخلد القطواني شيخ الإمام البخاري. رواه خالد بن مخلد وزاد فيه الفقه يمان والحكمة يمانية، وكذلك رواه ابن عينة وشعيب بن أبي حمزة والمغيرة، وكذلك رواه صالح بن كيسان عن الأعرج انتهى. قال أنبأ أحمد بن محمد بن زياد ومحمد بن يعقوب قال أنبأ عباس بن محمد بن حاتم الدوري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا ورقوا فئدة، الفقه يمان والحكمة يمانية، ورأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم انتهى. قال أنبأ محمد بن عمر بن حفص قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن الحارث الجمحي حاء وأنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن حبيب قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم ألين أفئدة ورق قلوبا الإيمان والحكمة يمانية انتهى. قال أخبرنا علي بن محمد بن نصر وأحمد بن إسحاق قال حدثنا معاذ بن المثنى حاء وأنبأ محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد حاء وأخبرنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن علاء حاء وأنبأ الحسين بن علي قال حدثنا الحسن قال حدثنا أبو بكر قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا ورق أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، ورأس الكفر قبل المشرق انتهى. قال أخبرني أبي قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي حاء وأنبأ محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا أحمد بن سهل النيسابوري قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمان والحكمة يمانية، ورأس الكفر قبل المشرق والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أصحاب الغنم انتهى. قال أنبأ أبو القاسم حمزة بن محمد بن عباس قال حدثنا أحمد بن المثنى قال حدثنا زهير بن حرب حاء وأنبأ حسان قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية، أتاكم أهل اليمن هم أرق وفدة وألين قلوبا انتهى. قال أنبأ محمد بن يعقوب وأحمد بن محمد قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف حاء وأنبأ أحمد وعلي قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى حاء وأنبأ حسان قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن يحيى الواسطي ومجاهد بن موسى قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق حاء وأنبأ أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى وابن أبي عدي كلهم عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن أرق وفئدة، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية انتهى. رواه معاذ بن معاذ انتهى. قال أنبأ محمد بن قال أنبأ أحمد بن محمد. ويدخل في هذا الحديث أبو هريرة رضي الله عنه، فإنه من دوس، ودوس من القبائل التي كانت تسكن جنوب مكة وهي يمانية بهذا الاعتبار. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى أنبأ أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن مسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا سليم ابن أخضر عن ابن عون أن محمدا كان يرفع هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءكم أهل اليمن هم أرق أفئدة والإيمان يمان والحكمة يمانية. انتهى. قال أنبأ محمد بن عبد الله أبي رجاء قال حدثنا موسى بن هارون حا وأنبأ محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي أيوب عن ابن سيرين عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. انتهى. رواه سليمان بن حرب وعارب موقوفا ورفعه معمر وغيره ورواه يحيى بن بكير وغيره عن الليث عن جرير بن حازم عن أيوب وابن عون مرفوعا. انتهى. قال أنبأ علي بن المعلى بن الحسن المصري قال حدثنا عمر بن أبي موسى قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث. انتهى. قال أنبأ محمد بن محمد بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سويد قال أنبأ عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم أرق وفئدة والإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. انتهى. مشهور عن عبد الرزاق. انتهى. قال رحمه الله أنبأ أحمد بن إبراهيم قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب وهشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه هشام قال قد جاءكم أهل اليمن هم أرق وفدة الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. انتهى. رواه خالد بن عبد الله وجماعة عن هشام. انتهى. قال أنبأ أحمد بن محمد بن إبراهيم الوراق قال حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا وهب بن جرير عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء أهل اليمن يرق الناس فدة الإيمان يمان والفقه يماني والحكمة يمانية. انتهى. قال أنبأ أحمد بن إسحاق ومحمد بن إبراهيم بن الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة وأنبأ عمرو بن محمد ومحمد بن يونس قال حدثنا حسين بن محمد بن زياد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأ عبد الله بن حارث المخزومي المكي يعني بن جريج قال أخبرني أبو الزبير وسمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غلظ القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أهل الحجاز. طبعا هذا خاص الحجاز يعني مكة والمدينة. ذكر ما يدل على أن الإسلام يعود كما بدأ حتى لا يبقى منه شيء. قال أخبرنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار حاوى أنبأ أحمد بن ميران قال حدثنا يعقوب بن إسحاق المخزومي قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة أنبأ ثابت بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. انتهى. رواه بعز بن أسد وغيره. وأنبأ محمد بن محمد بن الأزرق قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. رواه حميد عن أنس. قال أخبرنا محمد بن عيسى أبو حاتم وأبو عمرو قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا الأنصاري عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. قال أنبأ محمد بن عبد المؤمن المكي قال حدثنا إبراهيم بن عيسى البصري قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي حاوى أنبأ أحمد بن إسحاق ومحمد بن إبراهيم بن الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا أبو علقمة الفراوي وعبد العزيز بن محمد قال حدثنا صفوان بن سليم عن عبيد الله بن سلام سلمان الأغر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث ريحا من اليمن يلين من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة. وقال عبد العزيز مثقال ذرة من الإيمان إلا قبضت. قال أنبأ محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا محمد بن نعيم قال حدثنا قتيبة قال حا وأنبأ حمزة بن محمد قال حدث حامد بن أبي حامد قال حدثنا يحيى بن أيوب وأنبأ الحسين بن علي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا علي بن حجر حا وأنبأ عمرو بن منصور قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء وعن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطاع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا انتهى. رواه مالك والدراوردي وسعيد بن سلمة وروح بن القاسم وسليمان بن بلال. ذكر خبر يدل على ما تقدم من ابتداء الإسلام. قال أخبرنا محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن يوسف حا وأنبأ محمد بن أيوب قال حدثنا محمد بن إبراهيم كثير قال حدثنا محمد بن يوسف اليابي قحا وأنبأ أحمد بن مسحاق بن أيوب قال حدثنا محمد موسى بن الحسن قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان بن سعيد الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي من يلفظ بالإسلام من الناس. فكتبنا له 1500. قلنا يا رسول الله يتخاف عينا ونحن 1500. فلقد رأيت أحدنا يصلي وحده فيخاف. رواه عبدان عن أبي حمزة قال أنبأ حسين بن علي قال حدثنا حسن قال حدثنا أبو بكر حوان بن حسان قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن الأعمش عن شقيق عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احصوا لي كم يلفظ بالإسلام. قال قلنا يا رسول الله تخاف عينا ونحن بين 600 إلى 700. قال إنكم لا تدرون لعلكم تبتلون. قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا انتهى. قال أنبأ محمد بن سعد وعلي بن محمد المعلم قال حدثنا القاسم ليث قال حدثنا المعافى بن سليمان أبو محمد الحراني قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الناس منزلة رجل ناخذ بعنان فرسه في سبيل الله. ألا أخبركم بخير الناس بعده رجل معتزل في غنيمة يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله لا يشرك به شيئا. قال أنبأ الحسن بن مروان بقيسارية قال حدثنا إبراهيم بن أبي سفيان قال حدثنا محمد بن يوسف اليابي حاوى أنبأ أحمد بن سليمان بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال أنبأنا دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ما؟ قال رجل في شعب من الشعاب يتقي الله ويذر الناس من شره انتهى. وقال الفريابي جاء ربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيه الناس خير؟ فقال رجل جاهد بنفسه وماله انتهى وقال يعبد ربه ويدع الناس من شره انتهى. قال أنبأ خيثمة قال حدثنا محمد بن عبد قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن الزري قال حدثنا عطاء بن يزيد أن أبا سعيد الخدري حدثه وأنه قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي ربه ويدع الناس من شره. رواه معمر وغيره. وقال يحيى بن سعيد وسليمان بن كثير بن مسافر عن رجل من الصحابة انتهى. قال محمد بن عوف قال حدثنا خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن خالد بن مخلد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزوري نحوه. قال أنبأ محمد بن يعقوب أبو بكر البيكندي قال حدثنا إسحاق بن حسن حاء وأنبأ علي بن حسن بن علي ومحمد بن عبد الله بن معروف قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حاء وأنبأ عمر بن الربيع بن سليمان قال حدثنا بكر بن سالم قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي جميعا عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن مصعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن انتهى. هذا إسناد صحيح عند الجماعة ولم يخرجه مسلم ولا علة له انتهى. قال أنبأ علي بن محمد بن نصر قال حدثنا إسحاق بن حسن الحربي قال حدثنا حسن بن مسلم الشيب قال حدثنا عبد ربه بن نافع عن أبو شهاب عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه انتهى. رواه الثوري وعبيد الله بن عمرو عن يحيى نحوه. وقال حماد بن عمرو عن يحيى عن عبد الله بن عبد الرحمن انتهى. ورواه الحميدي وغير واحد عن ابن عينة عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه انتهى. قال أنبأ إبراهيم بن محمد الديلي قال حدثنا خلف ابن عمرو قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن بعجة ابن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما عاشر الناس رجل ممسك بعنان فرسه ورجل في غنيمة في رأسه في رأسه شعف من هذه الشعفة أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير. انتهى. روى ابن أبي حازم عن أبيه وروى أسامة بن زويد عن بعجته انتهى. أخرجه مسلم. الحمد لله، نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. الحديث الذي فيه حديث أنس لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة أنه قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله، وقال حذيفة لا يعرفون صوما ولا صلاة، فقال الرجل ومن تنفعهم لا إله إلا الله وهم لا يعرفون صوما ولا صلاة، فقال حذيفة تنفعهم. وهذا فيه دلالة على أن كلمة الله الله مبتدع وخبره محذوف، إما تقديره الله ربي أو الله أعبد، أو يكون خبرا لمبتدع محذوف تقديره لا إله إلا الله لا إله إلا الله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.